إنه عليم بذات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو اكتسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله.